فالحدادية في باب الأخلاق أحط الناس أخلاقا. انظر إليهم، تأمل في صورهم، ترى أخلاقا رديئة وصورا مزرية من الجرأة على أهل السنة وعلى الدعاة إلى الله الصادقين وعلى طلبة العلم النجباء سفها. ويفتح باب صفحته في الإنترنت فيعلق المأربي ويقول جزاك الله خيرا، ويعلق الحلبي جزاك الله خيرا، ويعلق الفاسق جزاك الله خيرا، المهم نريدك أكمل معنا، نريدك معنا تكثر سوادنا. فالحذر من هذه الطائفة المجرمة، لا تتخطف الشباب السلفي بدعوى الجرح والتعديل والآثار وبدعوى الرد على المخالف شنشنة نعرفها من أخزم. ما يقوم بالرد على المخالف إلا صاحب سنة عنده علم صحيح وعنده فقه مسدد وعنده إجلال لعلماء السنة يراعي المصالح والمفاسد وعنده دين وورع. أما الرعاع الهمج فأين هم وأين الردود العلمية؟ سفها. فاحذر أن تقترب من هؤلاء أو أن تدنو منهم، فهم جرب معدي.